يوجد مسجد صغير في إحدى قرى المملكة بناؤه قديم وقريب من المقبرة، وإذا ما حصلت صلاة على جنازة فيه فإنه لا يتسع للمصلين ويضطرون إلى الصلاة على الجنازة خارجه، وكذلك فيما لو حصل جماعة كثيرة فهو لا يتسع لهم وطوله 7 أمتار. فقام أحد أهل الخير بشراء أرض أوسع منه على نية بنائها مسجدا يتسع للمصلين، يبنيها بينها وبين هذا المسجد شارع بعرض 8 أمتار أو 10، فلو أقام مسجدا ليصلي بها جماعة ذلك المسجد فهل يلحقه اسم بعمل هذا؟ هل قام أحد أهل الخير بشراء أرض أوسع وضع عليه ولا وضع في عنوان؟ لا ورد بس كده ما كده فعل عنوان أنا صاحب الورق طيب صاحب الورق هذه حق لي كل هذا طبعا حق لي هو أنا ما هذا أصلح أنا لكن في مواضع إن هذا يحتاج إلى تثبت الأمر إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.